بهذا الكتاب من مبدئه إلى أن يبين أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا علاقة له بعقائد المتكلمين من المعطلة النفاة وكذلك من الممثلة. ولذلك سنجد ذلك واضحا ظاهرا في تبويباته وفيما يستدل به من آيات وأحاديث رحمه الله. فهو في مبدأ هذا الكتاب يخالف ما اتفق عليه المتكلمون مخالفة ظاهرة، وذلك في أول ما يجب على العبد. فالظاهر من كلام أو من تبويب الإمام البخاري، بل هذا منطوق تبويبه، أن أول ما يجب على العبيد ماذا؟ توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. طيب، هل المتكلمون على هذا الاعتقاد؟ لا، إنما هم على اعتقاد مبتدع لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك قالوا إن أول واجب على العبيد هو معرفة الله تبارك وتعالى، وبعضهم قال المعرفة لا تكون إلا بالنظر والاستدلال، يعني أن تسير وفق قواعد عقلية وضعوها وأصول معينة وضعها في الاستدلال حتى تصل في منتهى ذلك إلى إثبات وجود الله، يعني ينتهي هذا عندهم إلى إثبات وجود الله وأن لهذا الخلق خالقا. وبعضهم يقول بل أول واجب هو جزء النظر، يعني النظر لا يكون إلا مبنيا على أجزاء معينة من النظر حتى يكتمل هذا النظر. وبعضهم يقول إن أول واجب يعني قبل ذلك القصد إلى النظر، يعني أن تنوي أن تقصد. وبعضهم يقول أول ذلك أن تشك أولا في وجود الله ثم تستدل بعد ذلك حتى تصل إلى وجود الله، وهذا كله مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. وسيأتي الرد على هذا من نقل أو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن كلام غيره من أهل العلم. الإمام البخاري يخالفهم ها هنا ابتداء، ومن فضل الله تبارك وتعالى ومن حفظه لدينه أن الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغير هؤلاء ممن وضعوا تبويبات لمؤلفاتهم وممن يعني جاءوا بفقه لهذه الأحاديث التي ذكروها، كلهم كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ما كان واحد فيهم لا أشعاريا ولا معتزليا ولا ماتريديا ولا، إنما كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. ولذا يقول باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ماذا؟ هل قال إلى النظر؟ إلى قصد النظر؟ إلى الشك؟ إلى المعرفة؟ لا، قال إلى توحيد الله تعالى. ولتنتبه، فإن أول المباحث التي يناقشها المتكلمون في كتب الاعتقاد عندهم مسألة أول واجب على العبد. أول واجب على العبد عندهم أن ينظر وأن يتفكر وأن يستدل حتى يصل إلى وجود الله. أفي الله شك؟ هل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال؟ المشركون كانوا يقرون بذلك بوجود الله تبارك وتعالى، بل كل مخلوق فطره الله عز وجل على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطر مجبولة على الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى. هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. ولذا في قصة السيارة، وإن لم أجد لها يعني إسنادا يرجع إليه، لكنها تتناقل بكثرة عن الفخر الرازي أنه كان ذات يوم مع طلاب العلم، فمر في طريق ومعه جمع من طلابه، فكانت هناك امرأة تقف أمام باب دارها، فلما رأت هذا الجمع قالت: من هذا؟ أملك من الملوك؟ فقيل لها: ألا تعرفينه؟ إنه الفخر الرازي. عارفين الفخر الرازي ولا لا؟ اللي استقر مذهب الأشعرية على تقريراته الفلسفية، هو الذي أخذ بناصية المذهب الأشعري حتى جعله قريبا جدا من مذهب المعتزلة. قالوا لها: ألا تعرفينه؟ إنه الفخر الرازي، معه ألف دليل على وجود الله، ألف دليل على إثبات وجود الله. فقالت: والله ما احتاج إلى ألف دليل إلا لما قام في قلبي ألف شك. أفي الله شك؟ هل وجود الله تبارك وتعالى يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الأعرابي نفسه كان يستدل على هذه الأمور، يعني في بالنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى. فالإمام البخاري رحمه الله يقول: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. الحافظ ابن حجر يقول: المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد، بأنه ماذا؟ إله واحد. وهذا الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يدخل في دين الله إليه، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى ينظروا ولا يشكوا ولا يعرفوا ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله. هل من أراد الدخول في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنظرت؟ أبحثت؟ أشككت؟ أم يقول له: قل لا إله إلا الله؟ فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالحافظ يقول: المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد، بأنه إله واحد. قال: وهو الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة، يعني الذي ينطق الشهادتين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا عند غلاة الصوفية هذا توحيد ماذا؟ العامة. وأما توحيد الخاصة عندهم فهو الفناء والقول بوحدة الوجود والاتحاد وغير ذلك من الضلال. يقول: وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما، أحدهما تفسير المعتزلة، لأن التوحيد عند المعتزلة ما المراد به كما أسلفنا؟ ها، التوحيد عندهم نفي صفات الباري تبارك وتعالى، وهذا غاية التعطيل فليس توحيدا. يقول: وثانيهما غلاة الصوفية، فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر، بالغ بعضهم حتى ضاه المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد، وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة، ثم غلا بعضهم فعذر الكفار. يعني قال حتى هؤلاء الذين قالوا في المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، قالوا إنما حصل ذلك للمشركين لأنهم فنوا في هذا الأمر ووجدوا الله في كل معبود، فما يعبد مشرك إلها باطلا إلا وهو يقصد بذلك أن يعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عربي في فصوص الحكم وفي غيره من الكتب الضالة ينعي على موسى عليه الصلاة والسلام لما زجر أخاه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ قال موسى: أخطأ، موسى أخطأ، وهارون كان على حق وصواب، لأن هارون لما نظر إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل علم أنهم ما يعبدون إلا الله في صورة العجل. فهذا غلو للصوفية وهذا يعظمه بعض القوم الآن ويرفعون من شأن ابن عرب ويقولون عنه إنه الكبريت الأحمر أو غير ذلك. فالصوفية ضلوا في هذا الباب، غلاة الصوفية في تفسير التوحيد، فليس التوحيد عندهم توحيد الخاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يعنون بذلك الفناء ووحدة الوجود، العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب فذاك عبد، أن يعرف اختلط الأمر، صار العبد ربا والرب عبدا. فالراهب الذي يعبد معبوده في الكنيسة، أو الذي يعبد كلبا أو يعبد غير ذلك، عند هؤلاء ما عبد إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول ثم غلا بعضهم فعذر الكفار، لأنهم عندهم أن هؤلاء ما عبدوا إلا الله. ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود، أي أن كل ما في هذا الوجود إنما وصورة لله، نسأل الله السلامة والعافية. وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك، يعني الزهاد، طعن بعض أهل العلم في زهاد متقدمي هذه الأمة كالجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، وهؤلاء كانوا زهادا على الجادة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا على طريقة هؤلاء، وإن زعم هؤلاء أنهم ينتسبون إليهم. هنا يقول باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. هذا هو أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قال اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هذه دعوة كل نبي ورسول. ولذا تجد في القرآن، وهذا مضطرد وكثير في القرآن، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أهل اللغة يقولون كلمة البعث، ولقد بعثنا، كلمة البعث فيها معنى القول، يعني لما جاء هذا الرسول إلى قومه قال لهم، طيب ماذا قال لهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. إذن أول واجب على العبيد أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يشهد أن لا إله إلا هو. طب هل على هذا أدلة؟ نعم، على هذا أدلة كثيرة، وأهل الحق وأهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، خذها قاعدة حتى تسلم وحتى تنجو. عليك بالاستدلال أولا، أي بالنظر في النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الاعتقاد بعد ذلك. وأما أهل البدع فإنهم يخالفون، فإنهم يعتقدون أولا ثم يبحثون عن أدلة لهذا الاعتقاد، فإن كانت الأدلة توافق معتقدهم تمسكوا بها، وإن كانت تخالف المعتقد، إن كانت في كتاب الله حرفوها، وإن كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردوها. ولذلك من العجيب، من عجيب استدلالات المتكلمين، المتكلمون قالوا أول واجب على العبيد المعرفة، أن يعرف أن هناك ربا لهذا الكون، ده أول واجب، أن قلنا هذا أمر فطري. طيب ما دليلكم على ذلك؟ يقولون حديث معاذ الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم عرفوا ذلك، عرفوا من المعرفة. طيب أنتم في باب آخر تقولون حديث معاذ حديث آحاد، حديث معاذ حديث آحاد، وأنتم لا تستدلون بأحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد، وهذا من أصول الاعتقاد عندكم، لما احتجتم إليه استدللتم به. ولذلك أهل السنة والجماعة دائما يعظمون الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون ثم يعتقدون. طب ما الدليل على هذا الأصل أن أول واجب هو معرفة الله عز وجل بالتوحيد؟ أن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولذلك فطرهم الله عز وجل على الإقرار به، ومن ثم كان الاستدلال بالإقرار بوجوده وبكونه ربا على إفراده بالعبادة. انتبه لهذه النقطة. المتكلمون، وأنا إذا قلت المتكلمون فأعني بذلك الأشعرية والماتريدية والمعتزلة، خاصة هذه الفرق الثلاثة. المتكلمون قالوا إن الذي جاء الرسل بتقريره والدعوة إليه هو توحيد الربوبية، ولذلك تجد كل كلامهم منصبا على ماذا؟ على الإقرار بتوحيد الربوبية. يعني الكلام الكثير الذي يتكلمون به أخره إثبات وجود القديم. القديم يعنون به الله تبارك وتعالى. العالم محدث فلا بد له من محدث، وهذا المحدث الذي أحدثه هو الله، فالله قديم والعالم ده غاية الاعتقاد عندهم، مع أن هذا كانت تقر به العرب ويقر به المشركون. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هذا الاعتقاد الذي هو الربوبية مذكور بكثرة في كتاب الله لكي يستدل به على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سوى. ولذلك أول أمر في القرآن، ما أول أمر في القرآن؟ الأمر بالعبادة؟ لا، أول أمر في القرآن في المصحف يا أيها الناس اعبدوا. طيب عايزين ننظر في هذه الآية، انظر كيف يبين الله تبارك وتعالى أن الإيمان بكون الله تبارك وتعالى ربا خالقا مدبرا هذا ينبني عليه وجوب إفراده بالعبادة. ولذلك قال يا أيها الناس، جميع الناس اعبدوا ربكم. لماذا نفرد الله عز وجل بالعبادة؟ ها، الذي خلقكم. الخلق هذا من أفراد الربوبية. ها، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا فعل ربنا تبارك وتعالى؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا الاستدلال بالمسلم الموحد إذا أراد أن يفرض الله عز وجل بالعبادة يستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الله عز وجل للألوهية. طيب، كذلك الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يفتتح دعوته الناس بالأمر بالشهادتين. ما كان يقول لهم هل نظرت، هل عرفت، هل شككت؟ ولذلك يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك لما جاء وفد عبد قيس، الحديث مشهور في الصحيحين، وقالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فأمرهم بالإيمان بالله وحده وقال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء أرادوا دخلوا في الإسلام وأرادوا أن يدعوا قومهم للإسلام بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الشهادتين والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حديث الباب الذي معنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لمعاذ؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. دي بعض ألفاظ الحديث، أن يوحدوا يعني أن يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. كذلك حديث لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه. الإسلام يعني أن يسلموا الوجه لله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. أدلة كثيرة جدا تدل على أن أول واجب على العبيد ماذا؟ توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب الرسل للملوك ماذا كان يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل مثلا عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، ها أسلم تسلم. ما يقول له انظر، شك، اعرف، استدل على وجود، هو يعلم أن الله موجود سبحانه وتعالى. فهذا يبين ضلال هؤلاء. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله، قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. وبعض المتكلمين يقولون لا يكون مسلما حتى يشك، حتى يشك لابد أن يشك أولا، نسأل الله السلامة والعافية، لابد أن ينظر أولا، ينظر ويستدل حتى يصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. وقال: ولما كان الكلام في هذه الأبواب المبتدعة، يعني أول واجب النظر وغير ذلك، لما كان هذا الأمر مأخوذا في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم، هذا الأصل مأخوذ عن المعتزلة والجهمية، وصار الأشعرية يقولون به. قال: وقد تكلم هؤلاء في أول الواجبات، هل هو النظر أو القصد أو الشك أو المعرفة، صار كثير من المنتسبين إلى السنة المخالفين للمعتزلة في جمل أصولهم يوافقونهم على ذلك. ثم الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وصنف كتابا في هذا الباب، يقول: قال أصحابنا واختلف أصحابنا، فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا الكلام وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام. أبو حنيف ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد كانوا على عقيدة المتكلمين، إنما كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم يقولون نحن أشعرية في المعتقد، شافعية في الفروع يعني في الفقه، صوفية في الطريقة، شاذلية مش عارف إيه الكلام ده كله، يعني سبحان الله تبغونها عوجا. طيب معنى قولكم شافعية في الفروع أن إمام المذهب الشافعي يخالفكم في المعتقد، وهل على إمامة الشافعي غبار؟ كيف تخالفونه؟ كيف تخالفون مالكا في اعتقاده؟ كيف تخالفون أحمد في اعتقاده رضي الله عنهم؟ فهذا الاعتقاد الذي يعتقدونه من أن أول واجب على العبيد هو النظر أو الشك أو غير ذلك، هذا باطل ويخالف ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحافظ ابن حجر رحمه الله هل ارتضى، لأنهم يقولون حافظ أشعري، هم يقولون حافظ أشعري، يقولون أنتم يعني تنكرون على الأشعرية وتقولوا الأشعرية، طيب لا غنى لكم عن فتح الباري وعن شرح الحافظ ابن حجر لفتح الباري. نقول الحافظ ابن حجر كان محققا يبحث عن الحق، يصيب في كثير وربما أخطأ، وليس معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم، العصمة دفنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول الحافظ ابن حجر في أول واجب على العبيد؟ قال رحمه الله: أولا قال في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال أراد إلى جهة أهل اليمن، إلى جهة أهل اليمن. وهنا كذلك هذا عموم أريد به الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل معاذا إلى أهل اليمن كافة، وإنما أرسله إلى ناحية ومخلاف لأهل اليمن، يعني ناحية، وكان يرسل غيره، ولذلك أرسل معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك. فقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قال الحافظ: هم اليهود. إذن معاذ سيدعو اليهود إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: وكان ابتداء دخول اليهودية اليمن في زمن أسعد ذي كرب، وهو تبع تبع الأصغر كما ذكره ابن إسحاق مطولا في السيرة. فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية، ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن، وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذي يزن كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا. ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلا إلا بنجران، وهي بين مكة واليمن. إذن هؤلاء الذين سيدعوهم معاذ رضي الله عنهم من أهل الكتاب هم اليهود. طيب، قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك. يقول الحافظ: وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة، لأنه قال فإذا عرفوا، مع أن هذا حديث أحاد، هم أصلا لا يستدلون بالأحاد في الاعتقاد، قال كإمام الحرمين. واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال، ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي. يعني لن تأتمر ولن تنزجر إلا بعد معرفة من أمرك ومن نهاك، يعني وجود الباري سبحانه وتعالى. قال واعطوا رضا عليه، اللي اعترض عليه أشعري برضو، اللي اعترض عليه أشعري. ولذلك المذهب الأشعري حصل فيه التطور أكثر من مرة، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فثابتة لا تتغير، لأنها مبناها على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واعطوا رضا عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال. أنت كيف تعرف إلا إذا نظرت واستدللت؟ وهو مقدمة الواجب، فيجب فيكون أول واجب النظر. إذن فريق من الأشعرية قالوا أول واجب ماذا؟ النظر، أن تنظر أولا حتى تعرف. قال وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك. ابن فورك هذا ممن طوروا المذهب الأشعري كذلك، وتعقب برضو اللي تعقب عليه أشعري، وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض، فيكون أول واجب جزءا من النظر، وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب اللي هو الباقلاني، وده من أئمة الأشعرية كذلك ممن أثروا في المذهب. يقول وعن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني أشعري كذلك: أول واجب القصد إلى النظر، القصد إلى النظر، فهذا كذلك أشعري. ماذا يقول الحافظ؟ يقول وقد ذكرت في كتاب الإيمان من أعرض عن هذا من أصله كل هذا وتمسك بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث كل مولود يولد على الفطرة، فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة. الإنسان أصلا مولود ومركوز في فطرته أن لهذا الخلق خالقا هو الله سبحانه وتعالى. يقول أن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لقول عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه وينصرانه. يقول وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا، وقال إن هذه المسألة اللي هي أول واجب على العبيد اللي هو النظر أو غير ذلك بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة. إذن هذه المسألة في أصلها من كلام أهل الاعتزال، ثم تجي الأشعرية بعد ذلك يجعلون عدوهم اللدود أهل الاعتزال، وأصولهم في كثير منها هي أصول المعتزلة والجهمية. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله: وقال القرطبي في المفهم، أنا أنقل لكم كلاما لبعض العلماء وإن كانت يعني عقيدتهم قد خالفوا في بعضها ما عليه أهل السنة والجماعة خاصة في مسألة الصفات، لكنهم أحيانا كانوا ينظرون في عقائد المتكلمين ممن ينتمون إليهم ولا يرتضون بهذا القول. يعني في هذا المبحث الذي معنا وهو أول واجب على العبيد، يقول وقال القرطبي في المفهم. المفهم هذا من كتب شروح الإمام مسلم. القرطبي ماذا يقول في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم؟ هذا ممن يبغضه الله تبارك وتعالى جدا، الذي يخاصم ويجادل. يقول الذي تقدم الحافظ، يقول في هذا الحديث: تقدم شرحه في أثناء كتاب الأحكام، وهو من أوائل كتاب العلم، في صحيح مسلم. يقول: هذا الرجل الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته، وإلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية. السوفسطائي هذا الذي يموه بكلامه ليقلب الباطل حقا والحق باطلا، أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها عن الأخذ فيها شبه ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. يقول: فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، يعني يعرضون الشبهة ثم لا يقدرون على حلها بعد ذلك، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء، يعني المتكلمين الأشعرية والماتريدية والمعتزلة وغير هؤلاء، قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله الأبله اللي هو قليل العقل ولا الأطفال. لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، مسألة العرض والجوهر وغير ذلك، فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح، هذه الأمور لم يتكلم عنها سلفنا الصالح، من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غير الذات، وفي الكلام هل هو متحد أو غير ذلك. يعني تكلموا في أمور عظيمة ابتدعوها، لم يأمر بها الشارع وسكت عنها الصحابة ومن سلك سبيلهم، بل نهوا، يعني الصحابة، بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل، لكون العقول لما لها حد تقف عنده، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، إلى أن قال رحمه الله: ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه، يعني عن الله، طالما أن النقل ثبت عن الله تبارك وتعالى بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل. ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي، وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرب وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن راغب عن طريقهم، عن طريق الصحابة والأئمة، فكفاه ضلالا. وقال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك. ولذلك هؤلاء نهاية أمرهم إلى الشك، وأن يتمنى الواحد منهم أن يموت على دين العجائز. يقول: وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك، اسمع، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، يعني من غير الكتاب والسنة، وليس في قوة العقل، الذين يقدمون العقل على النقل، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال الجويني: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. طبعا الجويني ما اعتقد مذهب السلف حقيقة، لأننا لما رجعنا لآخر كتبه قرر تفويض المعنى كذلك، معنى الصفات وليس الكيف فقط، فهو يظن أن عقيدة السلف ماذا؟ تفويض المعنى، وهذا خطأ. وإنما السلف كانوا يفوضون كيف الصفات، كيفية الصفات مع إثبات المعنى. ويقول عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. إلى أن قال القرطبي: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه. ولذلك البخاري يرد في أول كتاب التوحيد يقول لهم: لست منكم ولست مني، يخالفهم، وهم يزعمون أن البخاري قد تأول الصفات وأنه منهم. يقول القرطبي رحمه الله: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هم من مبادئه لكان حقيقا بالذم. أحدهما قول بعضهم إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر، وإليه أشار الإمام يعني الجويني بقوله: ركبت البحر. وثانيهما قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك، أن عند هؤلاء الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن ينظر وأن يشك وأن يعرف، هذا ليس بمسلم، فلازم هذا الكلام أنه كفر أباه وأمه وأجداده وأسلافه. كل هذا جراء ماذا؟ مخالفة ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لبعضهم: هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك. قال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. من اجدع؟ لا تشنع علي بكثرة أهل النار، يعني هذا حالك حال الخارجي الذي كان يطوف مع أخيه الخارجي يعني مثله. فقال: تدري ليس على وجه البسيطة وليس في هؤلاء الذين يطوفون مسلم غير أنا وأنت. فقال له صاحب: هذا يعني هذه البسيطة على ما فيها من قوم يعبدون الله تبارك وتعالى ليس فيها مسلم إلا أنت، وأنا تركتها لك، لا أنا لست على دينك ولست على منهجك. فهؤلاء لما قيل لهم يلزم كذا ويلزم تكفير الناس أو تكفير الناس، قال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. قال: وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظري، وهو خطأ منه، فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا لجعله الشك في الله واجبا، ومعظم المسلمين عندهم كفار حتى يدخلوا في عموم كلامه يعني حتى يدخل في عموم كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة. طبعا حافظ نقل كلاما كثيرا ينقض به يعني ما ذهب إليه المتكلمون، عاد مرة أخرى لنقل كلام عن القرطبي، وفيه يقول: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم أدلة، وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ما فأسلم بسبب وضوحه له، فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال ولا نظر ولا شك ولا غير ذلك، بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبيا سيبعث وينتصر على من خالفه، فلما ظهرت لهم العلامات في محمد صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الإسلام وصدقوه في كل شيء قاله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغير ذلك. كلام كثير جدا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو ينقض كلام هؤلاء. نقل كذلك عن البيهقي من ذلك ما كان من قصة النجاشي مع جعفر بن أبي طالب جعفر لما دعا النجاشي إلى الإسلام قال له لابد أن تنظر أولا، أن تشك، أن تعرف، أم ماذا قال؟ قال بعث الله إلينا رسولا نعرف صدقه فدعانا إلى الله وتلا علينا تنزيلا من الله لا يشبه شيء فصدقناه وعرفنا أن الذي جاء به حق. إذن دعاه إلى الشهادتين، وهذا ما أراد أن يؤكده الإمام البخاري رحمه الله. طيب عندنا الحديث، إذن أول واجب على العبيد هو ماذا؟ أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا أن كل دعوة، وهذا الكلام نكرره ونقرره كثيرا حتى تكون على بينة وحتى تعلم من تتابع ومن تعظم، كل دعوة وكل جماعة لا تجعل التوحيد أهم شاغل لها وأهم دعوتها، اعلم أنها دعوة ناقصة مشؤومة لا تقوم. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذا إلى اليمن، وربما كان عند أهل اليمن كثير من المظالم والمشكلات، فيهم من يأكل مال اليتيم وفيهم من يعني يظلم الضعيف وغير ذلك، ومع ذلك قال أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ فهذا ينبغي أن يكون أصل الأصول، لأن بصلاحه ينصلح ما بعده. قال فليكن أول ما تدعونه ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. لا، قالها هنا في هذا اللفظ الذي معنا، يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو اليمن، نحو أهل اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذا فيه فائدة. أحسنت. أن دعوة الناس إلى الحق ليست على وتيرة واحدة وليس على طريقة واحدة. دعوة العالم لا تكون كدعوة الجاهل العامي، دعوة الكتابي لا تكون كدعوة الوثني المشرك، دعوة النصراني لا تكون كدعوة اليهودي. ولذلك الذي يخوض في هذا الباب ويدعو لابد أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه، ولابد أن يكون على بصيرة بعقائد المخالف، بعقائد المخالف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي، ها هنا قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك، المراد بالتوحيد هنا ماذا؟ شهادتان، صحيح؟ طب هم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بذلك في الجملة، إذا كان المشركون يقرون بذلك فكيف بأهل الكتاب؟ إذن هو يدعوهم إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فإذا كانت الدعوة للنصارى دعاهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت. طيب إذا كانت الدعوة لليهودي كذلك يدعوهم إلى التوحيد إن كانوا مشركين يعبدون عزيرا أو غير ذلك، وإلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم يجحدون نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. قال فإذا عرفوا ذلك، إذا عرفوا ذلك يعني إذا وحدوا الله، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وهذا فيه بيان منزلة الصلاة، أنها أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجزم بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة وهو الإمام أحمد، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب المحدثين، كثير من المحدثين أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة الذي يتهاون فيها كافر كفرا أكبر، إن مات على ذلك فهو يخلد في النار. فإياك أن تستهين بالصلاة عبد الله، صل الصلاة في وقتها حيث ينادى بها، أي في المسجد. قال: فإذا صلوا يعني امتثلوا، وهذا فيه التدرج في الدعوة، وفيه البدء بالأهم فالمهم، بالأهم فالمهم. قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم. الزكاة قدر معلوم يؤخذ من مال معلوم على صفة معلوم، قدر يسير جدا، قدر يسير جدا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. طيب، هذه الزكاة تؤخذ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، هذا في كل أنواع الزكاة إلا في زكاة الزروع لا يشترط فيها حولان الحول. طيب، هذه الزكاة تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، وهذا استدل به بعض أهل العلم على عدم جواز إخراج الزكاة خارج بلد المزكي. الزكاة لا تخرج خارج بلد المزكي، لأن هذا وقت بيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من غنيين فترد على يعني فقير البلد. ما قال له: ترسل هذه الزكاة إلينا ها هنا في المدينة، وإنما تؤخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على فقير أهل اليمن، إلا إذا اكتفى أهل اليمن فلم يكن فيهم فقير فإنها تخرج. وأما بخلاف ذلك فالأصل أن ترد على فقيرهم. يقول: فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. الكريم الشيء النفيس، يعني أنت مثلا إذا كنت ستأخذ الزكاة من الماشية، من البقر أو الغنم أو الإبل أو غير ذلك، لا تذهب إلى كرائم الأموال، ما تروحش على أكبر جمل عنده وأثمن جمل عنده وتقول له: أنا أخذ ده زكاة. لكن خذ من متوسط مالهم، لا تتيمم الخبيث، يعني هو صاحب المال لا يعطيك الخبيث، جمل أعرج أو هزيل أو غير ذلك. وأنت كذلك أيها العامل على الزكاة لا تنظر إلى كرائم المال، فكما أن الشرع يراعي حق الفقير فكذلك يحافظ على مال الغني، يحافظ على مال الغني. قال: فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن معاذ سيكون قاضيا واليا عليهم، يعني سلطانا، ربما لا يستطيع هذا المظلوم الضعيف أن يقتص منه، لكنه سيدعو الله تبارك وتعالى. ولذا قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، الحديث الذي بعد ذلك كذلك حديث معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص معاذا ببعض الأمور لأنه كان يحبه. ومعاذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحلال والحرام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ يأتي يوم القيامة ويسبق العلماء بخطوة أو رتوة، يعني سهل كما جاء في بعض الروايات. وكان يقول: يا معاذ والله إني أحبك. وودعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى اليمن، وقال: لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فكان يخص معاذ رضي الله عنه بأمور، ومعاذ كان شابا، يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان هذا في السنة العاشرة ولم يبلغ 30 رضي الله عنه، لكنه كان من أعلم الصحابة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا هذا هو أعظم حقوق الله تبارك وتعالى على عباده، أن يوحدوه، أن يفردوه بالعبادة. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد الربوبية، ليه؟ لأن هذا أمر مركوز في الفطر، المعركة التي كانت بين الرسل وأقوامهم لم تكن في الربوبية، إنما كانت في ماذا؟ في الألوهية، لأنهم خالفوا، جعلوا ما لله لغير الله، ولذلك قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وهذا معنى لا إله إلا الله، والدين كله مبني على النفي والإثبات، نفي الشريك وإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال أتدري ما حقهم عليه؟ طب هل لله، هل للعباد حق على الله أو لا؟ إذن النفي المطلق خطأ والإثبات المطلق خطأ، وإنما لابد من التفصيل. ليس للعباد ابتداء حق على الله، لا يجبون على الله عز وجل شيئا، خلاف المعتزلة الضلال، فإنهم أوجبوا على الله عز وجل أمورا، ولذلك أوجبوا عليه تنعيم الطائعين وتعذيب العصاة، ولذلك نفوا الشفاعة في الأخير. مش حاسمها شفاعة، مات على الضلال على كبيرة من الكبائر، خلاص لابد أن يخل، أوجبوا ذلك على الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، فهذا المراد بحقهم عليه. قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، يعني إنهم وحدوه ألا يعذبهم فيكافئهم ربنا تبارك وتعالى بذلك. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، لأن الكلام في سورة الإخلاص له شجون. لكن في سؤال بالنسبة للفقه، الأخ يقول الأحوال التي يخالف فيها المأموم الإمام كعدم متابعته في القيام إلى الركعة الخامسة، يعني لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة هل يتابعه المأموم؟ لا يتابعه المأموم، لا يتابع الإمام. لماذا؟ لأنه يقطع أنه صلى 4 ركعات، والظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، فكيف تتابع الإمام في أمر زائد وأنت تعلم أنك جئت بالصلاة تامة؟ طب هل لو قام الإمام إلى الخامسة وذكره الناس ولم يجلس، هل صلاته باطلة؟ أولا لا يتابعونه في ذلك، يجلسون إما أن يتشاهدون ويخرجون من الصلاة، أو أن ينتظروا في جلوسهم حتى يجلس الإمام ليسلمه معه، لكن هم ذكروه الآن وهو لم يجلس، هل صلاته باطلة؟ نقول هذا يختلف باختلاف حاله، يعني أولا إن كان قد غلب على ظني أن هذه الرابعة، أو إن كان قد قام للخامسة لأنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة، والفاتحة ركن، فلا يجلس وإنما يكمل صلاته لأنه بنى على ما غلب على ظنه. لكن إن ترجح أنه صلى 4 وقالوا له يعني أو ذكروا أن هذه الخامسة ولم يجلس، فصلاته تكون باطلة لأنه زاد في الصلاة مع علمه بأن هذه زيادة لا حاجة لها. إيه تاني يا شيخ مصطفى؟ ذكرنا كده، أنت عايز تسأل عني تاني؟ صفة صلاة الجالس يقتدي بالإمام، يعني إذا كبر يكبر. طيب إذا ركع، إحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنه صفة الصلاة وهو جالس كان سجوده أخفض من ركوعه، كان يومئ برأسه، يعني في الركوع يقول الله أكبر يومئ برأسه. طب في السجود هو يستطيع أن يسجد على الأرض، خلاص يسجد على الأرض، يسجد على الأرض، يعني الله أكبر هكذا يقرأ ثم يقول الله أكبر ويخفض برأسه للركوع، سمع الله لمن حمد، الله أكبر، ويسجد على الأرض، أنه ليس عاجزا عن الإتيان بالسجود، ليس عاجزا عن الإتيان بالسجود فيسجد. إيه؟ لا، الإمام إنما يكون بالرأس، إن كان يصلي على الكرسي ويستطيع أن يأتي بالسجود على الأرض، وجب عليه أن يسجد على الأرض، لأن هذا كذلك مما يتهاون فيه الناس. ولذلك بعض أهل العلم قال أكثر صلاة الناس اليوم ممن يصلي على الكراسي باطلة. أكثر صلاة الناس ممن يصلي على الكراسي باطلة. ليه؟ لأن ممكن تجده خارج المسجد وقف 10 دقائق مثلا مع واحد برا المسجد، خلاص اتعود بقى، ما خلاص ما في دكة في الآخرة وفي كراسي، أول ما يدخل الله أكبر وروح إيه؟ جالس، ولا حاجة له للجلوس. أنت تجلس إذا تعبت، إذا كان القيام سيضرك، يضرك في صحتك أو في بدنك أو يذهب بخشوعك ذهابا تاما يغلب على ظنك، لكن لا حاجة لك بالجلوس. كيف تجلس والقيام ركن من أركان الصلاة وشرط في قراءة الفاتحة؟ ولذا هذا الذي يصلي على الدكة أو على الكرسي لابد أن يتعلم فقه الصلاة. والعجيب أن تجد بعضهم بمجرد أن يدخل في الصلاة وهو مأموم يجلس، فإذا احتاج الناس إلى إمام دخل وصلى بهم وربما قرأ عما يتساءلون. والله هذا وجدناه من بعض الناس، فهذه الأمور ينبغي أن تراجع. نعم. إمام صلى الفجر في الركعة الثانية سهى عن الركوع ونزل السجود. ذكره الناس. ذكره الناس فقرأ فأتى بالركعة من أولها. نعم. أتى بالقراءة. نعم. ثم الركوع. نعم. ثم بعد ما انتهى سجد سهو. سجد سهو ثم أتى بالتشهد مرة ثانية. نعم. صلاته هو صلاته صحيحة. ليه صلاته صحيحة؟ هذا الرجل الذي فعل ذلك فعل بناء على قول بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، الشيخ ابن عثيمين ذكرهما في الشرح الممتع. إما أن تقوم لتأتي بهذا الركن الذي تركت له الركوع، يعني أن تقوم من السجود لتأتي بالركوع، أو أن تأتي بالركعة. تأتي بالإيه؟ بالركعة. والراجح أن تأتي بالركن الذي فاتك ما لم تصل إلى هذا الركن الذي أنت فيه الآن. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أنا نسيت الركوع، سجدت ثم قمت فقرأت الفاتحة ثم ركعت، وفي الركوع تذكرت أنني لم أركع في الركعة التي مضت. طب الركعة التي مضت خلاص انتهت، لأن وصلت إلى نفس الركوع في الركعة الجديدة، هنا تأتي بركعة كاملة. لكن إن تذكرت في سجودك عليك أن تقوم بالركوع، أن تقوم للركوع. واضح؟ طيب إن فعل ذلك صلاة صحيحة. طيب هذا سجد للسهو ثم جاء بالتشهد، هذا على مذهب بعض أهل العلم أن سجود السهو له تشهد، وهذا وارد في بعض الأحاديث لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة صحيحة. كيف صلاة صحيحة وهو أتى بركن مرة ثانية عمدا؟ ما الركن؟ ما هو ألغى الركعة التي ترك فيها الركوع. هو أصلا في نفس الركعة. طيب هو بالنسبة له هذه الركعة كأن لم تكن، هذه الركعة بالنسبة له كأن لم تكن، فالصلاة صحيحة. آخر سؤال، حكم متابعة الإمام في التكبير، وهل إن نسي التكبير واكتفى بتكبير الإمام؟ مش فاهم أني تكبير بالضبط، تكبير الإحرام ولا تكبيرات الانتقالية؟ تكبيرات الانتقالية واجبة، فلا بد أن يكبر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. النسيان مأموم خلف إمامه. نعم. النسيان مأموم خلف إمامه. الإمام يتحمل عنه على مذهب الجمهور. آخر سؤال يا شيخ ياسر عشان أتحاسب في البيت. المقصود بالبلادة. البلادة نعم، قلة الفهم. إذن بلادة الرأس. أيوة قلة الفهم. وفي بلادة غيرها؟ طيب إذن من ممكن أن نستدل أنه أن المقصود هنا في الحديث أن هو مسخ، ليس على المسخ الحقيقي، لأنه قال أنه أو يحول الله أو يدع الله الصورة وفرحة الصورة للبدن كله. لا الصورة لا، الكلام الصورة إذا أطلقت تطلق على الوجه، الصورة إذا أطلقت تطلق على الوجه. ولذلك بعض أهل العلم قال إن الروايتين بمعنى واحد، يعني اللي قال الرأس أراد الوجه مع الرأس، واللي قال الوجه لأنه أشرف ما في الرأس، وهو الذي يظهر فيه المسخ. يظهر فيه ماذا؟ المسخ. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.